إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ألف، يقول في رسالته: كنا في جلسة نقرأ فيها القرآن الكريم وأذن للصلاة واستمر القارئ في القراءة، واختلفنا هل ينتظر ويصدق إلى ما بعد انتهاء الأذان حتى نردد أدعية الأذان، أم نظل نستمع للقراءة لما ورد في فضل استماع القرآن الكريم من ثواب، فنرجو البيان ونرجو الحكم في هذه المسألة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن الكريم هو المنهج الخاتم للرسالات السماوية السابقة الذي أنزله الله تعالى على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمهيمن على ما في هذه الكتب والمصدق لما فيها، وقد تكفل الله تعالى بحفظه. يقول تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والقرآن الكريم يتعبد بتلاوته، الحرف الواحد، قراءة الحرف الواحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بعشر حسنات كما ورد في الحديث الشريف. والصلاة أيضا لابد فيها من القراءة للقرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن فضل الله تعالى أنه يثيب من يستمع للقرآن الكريم، إذ الاستماع يحقق التذكر والتدبر ونزول الرحمات. يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فضيلة الدكتور، في واقعة السؤال، هل يصدقون ويرددون وراء المؤذن في الأذان، أم يستمرون كما جاء في رسالة السائل في قراءة القرآن؟ لا شك أن الأذان له وقت معلوم، يعني الأفضل أن نقف من القراءة، نتوقف ونستمع الأذان، لأن الأذان له أيضا يعني حديث خاص، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول، ويقول عند هيلعة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وحي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثواب. يبقى إذا المؤذن أخذ الثواب، ونحن أيضا مستمعين للأذان يعني اشتركنا في الثواب أيضا. هذا يدل على أن الاستماع القرآن ومع فضله العظيم والرحمات لا تنزل علينا حين نستمع القرآن، ولكن الأذان له وقت، له وقت، والقراءة مستمرة، فعليهم أن يصدقوا ثم يرددوا وراء المؤذن ثم يعاودوا لقراءة القرآن أو للصلاة، ومن ثم لا تعارض، هذا ذكر وهذا ذكر، هذا ذكر مشروع وهذا ذكر مشروع، ولكن لما كان ولكن ذكر الأذان له وقت مخصوص طرأ علينا، يبقى التوقف ثم يعني نستأنف بعد ذلك إن شاء الله. هذا ولا توقف. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون سين من محافظة المنيا، يقول في رسالته: عندما أريد السفر هل أبدأ قصر الصلاة من البيت أم من مغادرة المنزل؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ